أبي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، الجوار بمعنى العهد والمعاهدة. ووجه دخول هذا الحديث في باب الكفالة أن الإجارة فيها منع من الظلم، فإذا قال فلان في جواري أي في حمايتي وفي حفظي فيمنعه من الظلم فهي كفالة، كأنه تكفل بحفظه ورعايته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وهما قد أسلما ودخلا في الدين، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن حين أسلم أبواها، فتقول منذ عقلت وأبواي مسلمان يدينان بدين الإسلام. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لأنه من السابقين. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة لأن المشركين آذوه، فهو يريد أن يهاجر إلى الحبشة ليعبد الله عز وجل. فلما بلغ برك الغماد وهو موضع معروف لقيه ابن الدغنة، وكان رجلا مشركا وهو سيد القارة يعني في قريش، فقال له أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي وأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. والسياحة بمعنى العبادة، كما في قول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون، وأنا أريد أن أعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج، يعني أنت رجل فيك خير ونفع الله بك ونفعك يتعدى. قال فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه صفات أبي بكر رضي الله عنه، وهي أيضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قالت خديجة رضي الله عنها والله، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصل المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ثم قال له ابن دغنة وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا أجيرك وأمنعك من أن يؤذيك أحد، فاذهب واعبد ربك في مكة ولا تخرج. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر وطاف في أشراف كفار قريش وقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل يعني الثكل وخيل اليتيم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر، يعني ما ينزل بالإنسان من النوائب والملمات. وهذه صفات عظيمة عند العرب، فكيف تخرجونه؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، يعني جعلوه في أمان ما دام ملتزما بما أجاره به. ثم قالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعين به، ولا يستعين يعني لا يعلن صلاته ويظهر عبادته، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه بنى مسجدا في فناء داره وصار يتعبد لله عز وجل به، وهو عندما أجاره ابن الدغنة جعل يقرأ القرآن في هذا المسجد الذي بناه في فنائه، وكان رضي الله عنه يبكي لأنه كان رقيق القلب، فصار النساء والصبيان والأطفال يأتون فيستمعون إلى قراءته ويتعجبون، فخشي كفار قريش أن يفتن أبناءهم ونساءهم، فجاءوا إلى ابن الداغنة وقالوا له: مر أبا بكر أن يدخل إلى داره وأن لا يعلن صلاته حتى لا يفتن أبناءنا ونساءنا. فأتاه ابن الداغنة وبين له أنه إنما أجاره على أن يقتصر على التعبد لله عز وجل في داره وأن لا يظهر ذلك، ثم خيره وقال: إما أن تقتصر على ذلك، يعني على ما أجرتك عليه وأمنتك عليه، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني لا أحب أن يسمع أني نقضت العهد. فأنت الآن بين أمرين: إما أن تدخل داخل البيت ولا تكون في الفناء ولا تعلن الصلاة، وإما أن ترد علي جواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، وهي المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني تأنى وعلى مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، إلى آخره. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها ما عقده المؤلف من أجله، وهو جواز الجوار من الكافر، وأن الكافر يجير المسلم، وكذلك أيضا سبق لنا جوار المسلم للكافر، لكن إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم جاز عليه، من ظالم أن يعتدي عليه، فلا حرج حينئذ أن يستجير بشخص ولو كافر، كما أجار أبو طالب وهو على دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما أجار أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن الإجارة هي منع من الظلم، فهي كفالة بالنفس ألا يضار المكفول، فدل هذا على جواز الكفالة بالبدن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه اختار جوار الله عز وجل عن جوار ابن الداغنة لما خيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. نعم، هذا سبق الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمر بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا طيب يقول رحمه الله: كتاب الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر، يقال وكالة ووكالة، وهي في اللغة بمعنى التفويض. تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. وأما اصطلاحا فالوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة جائز التصرف، جائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، هذا جائز التصرف. مثله يعني أن يستنيب جائز التصرف، فيستنيب بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً فيما تدخله النيابة، يعني في الأمور التي تدخلها النيابة، لأن هناك ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة كما سيأتي. والوكالة يتعلق بها حكمان: حكم وضعي وحكم تكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي فهي عقد جائز، ومعنى كونها عقدا جائزا أنه يجوز لكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ، كل واحد منهما الوكيل والموكل أن يفسخ، هذا معنى العقد الجائز. أما من جهة الحكم التكليفي فهي بالنسبة للموكل جائزة، وبالنسبة للوكيل مستحبة، لأن فيها إحسانا، والله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد دل على جواز الوكالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، فالأدلة الأربعة كلها تدل على جواز الوكالة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى في أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح. فكل هذا وكالة. وأما السنة فهي كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذه وكالة في عبادة. ووكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة رمضان، وهذه وكالة في حفظ المال. ووكل السعاة في قبض الزكاة من أربابها، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، إلى غير ذلك. وكل هذا يدل أيضا على جواز الوكالة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة. وأما النظر فإنه يقتضي جوازها، فإن الحاجة داعية إلى الوكالة، لأن الإنسان قد لا يتمكن من أن يقوم بكل أعماله بنفسه، قد يعجز عن القيام بجميع أعماله بنفسه، وحينئذ إما أن تفوت مصلحة هذا الشيء، وإما أن يقيم غيره مع التحريم، وكلاهما مفسدة، يعني إما أن يدع هذا العمل لأنه عاجز، وإما أن يأمر غيره قهرا أن يقوم به، وهذا أيضا مفسدة، فلا سبيل إلا الوكالة. ولأن بعض الأعمال، يعني من جهة النظر أيضا، ولأن بعض الأعمال قد لا يليق بالمرء أن يباشرها بنفسه لعلو مقامه ومكانته، كالأمير والقاضي والعالم ونحوهما، فلا سبيل إلى تحصيلها إلا عن طريق الوكالة. والأمور أو الأعمال بالنسبة للوكالة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقاً، ما يجوز فيه التوكيل مطلقاً، وهي الأمور المالية فيجوز فيها التوكيل. والثاني ما لا يجوز التوكيل فيها مطلقاً، وهي العبادات البدنية المحضة. والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وذلك كالحج والعمرة. وإن شئت فقل الأعمال بالنسبة لجواز التوكيل من حيث الأصل على نوعين: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فهي من حيث التوكيل على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقاً، وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة والكفارات، فيجوز التوكيل في الزكاة إحصاءً ودفعًا وفي كليهما، بأن تقول وكلتك أن تحصي مالي وأن تخرج مقدار الزكاة، ويجوز أن تقول وكلتك أن توزع زكاة مالي، ويجوز الأمران، يجوز هذا وهذا. كذلك أيضا الكفارات. القسم الثاني في ما يتعلق بالعبادات ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والصيام، فلا يصح الإنسان يقول وكلتك أن تتوضأ عني، وكلتك أن تقرأ عني القرآن، وكلتك أن تصلي عني، هذا لا يجوز لأنها مطلوبة من الإنسان نفسه. ولا يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذه ليست وكالة وإنما هي قضاء لواجب على ميت. والقسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وذلك في الحج والعمرة، فيجوز أن يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن هذا إنما يكون عند العجز. أما بالنسبة للمعاملات والعقود فهي من حيث التوكيل على قسمين: القسم الأول ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وضابطه ما كان مطلوبا من الإنسان نفسه بحيث لا يقوم غيره مقامه فيه، كالشهادة واللعان والقسم بين الزوجين والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. فلا يصح مثلا يقول وكلتك أن تحلف عني عند القاضي، أو وكلتك أن تلاعن زوجتي عني، أو وكلتك أن تقسم لزوجاتي، فما كان أو الظهار، فما كان مطلوبا من الإنسان نفسه فإنه لا يصح التوكيل فيه. والقسم الثاني ما يجوز التوكيل فيه وهو ما سوى ذلك، وضابطه ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، كسائر العقود من بيع وإجارة ورهن وغيرها. إذن تلخص لنا الآن أن التوكيل إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات. التوكيل في العبادات على أقسام ثلاثة: الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة، والثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة، والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وذلك كالحج والعمرة. مع أنه لم ترد السنة حقيقة، لم ترد السنة بجواز التوكيل في الحج والعمرة، لا يوجد دليل فيه التوكيل في النسك إطلاقا، وإنما الوارد هو قيام الغير بإبراء ذمة الغير. ففي حديث ابن عباس إن فريضة الله عز وجل على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، وكذلك أيضا إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج فلم تحج أفأحج عنها. فكل ما ورد من النصوص في الواقع هي ليست توكيلا وإنما هي تبرع من الغير. وحتى حديث شبرمة ليس فيه دليل، لبيك عن شبرمة، من شبرمة أخ لي أو قريب لي، هل فيه دليل أن شبرمة وكله؟ ما فيه. ولذلك أقول لم يرد دليل في السنة على على يعني التوكيل في النسك بخصوصه، إنما الوارد هو قيام الغير بالتبرع عن الغير، لكن العلماء قاسوا ذلك وقال ما دام أن أصل الفعل عن الغير يكون جائزا إذن تجوز الوكالة. بالنسبة ما هو ما في وكالة، هي أنا أقول لم يرد دليل على جواز التوكيل بين أقول وكلتك أن تحج عني، ما في. إحنا ما نقول ما يجوز، نقول التوكيل في النسك ما ورد. الرسول أقر القيام بالتبرع، ما أقر وكالة. أما بالنسبة للمعاملات فهي على قسمين، قسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي ما كان مطلوبا من إنسان نفسه، وقسم يجوز التوكيل فيه وهي ما سوى ذلك مما يكون المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. ثم اعلم أن النائب عن الإنسان على أقسام ثلاثة. القسم الأول نائب خاص كالوكيل، والوصي الخاص المعين باسمه ووصفه. فالوكيل أن تقول وكلتك في كذا، والوصي بأن تقول أوصيت لفلان أن يتولى تزويج بناتي بعد موتي، أو أوصيت فلانا أن يقوم على ثلثي أو على خمسي في الوصية. والقسم الثاني من أقسام النائب نائب عام كنيابة الحاكم على مال الغائب ونظره في الأوقاف التي لا ناظر فيها، ونظره أيضا في الوصايا التي لا وصية لها ولا ناظر. والقسم الثالث نائب ضرورة قالوا كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه، ونيابة من مات بمحل أو في مكان لا وصي فيه ولا حاكم، فإنه يحوز ويجوز لمن حضره أن يتولى التصرف في ماله بحسب المصلحة. نعم، والله أعلم.